بفتح شباك الصبحية للشمس البعيدة. بفتح شباك الصبحية للشمس البعيدة. ألف حاجة ضيعة مني وحسني وحيدة. بفتح شباك الصبحية للشمس البعيدة. ألف حاجة ضيعة مني وحسني وحيدة. يا مفارق من غير ما تسلم على العمر اللي راح. بتقرب نجراح وتعلم وتفرق نجراح. يا مفارق من غير ما تسلم على العمر اللي راح. بتقرب نجراح وتعلم وتفرق نجراح. زي الأغراب في الدنيا دي يعيش قلبك في وادي وقلبي في وادي. زي الأغراب في الدنيا دي يعيش قلبك معايا. وتطمني قلبي تخلي التعب البعد النهاية. بتمنى لو ليلة واحدة ترجع تبقى معايا. وتطمني قلبي تخلي التعب البعد النهاية. أيام العمر اللي تعدي بتعدي وما تجيش. واللي يعيش في الدنيا لوحده ما بيعرفش يعيش. أيام العمر